الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع الدعوات المختارة التي يقتطف كل واحد منا ما يناسبه منها حين يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى ويدعوه مما يناسب حاله ووضعه ووقته وزمانه. وهذه طائفة من الأدعية نأتي عليها مع بيان ما يلزم من بعض الكلمات، وإلا فالمقصود الأول أن نعرض لهذه الأدعية حتى نتعرف على فن الدعاء عند أهل الذكر والدعاء، وعلى رأسهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت له دعوة قلما يتركها بين الركن والمقام، بين الركن اليماني وبين مقام إسماعيل، مقام إبراهيم. كانت هذه الدعوة يلازمها عبد الله بن عباس باستمرار، يقول إيه؟ ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير. ربي قنعني بما رزقتني، لأن القناعة ستمنعك من الحسد ومن الحقد ومن امتداد اليد إلى الحرام. الذي لا توجد عنده قناعة سوف يحسد الآخرين على ما أتاهم الله من فضله، الذي لا توجد عنده قناعة سوف تمتد يده إلى الحرام. فبيقول ربي قنعني بما رزقتني، طيب وبارك لي فيه، إذا كان قليلا كثره ونميه يا رب العالمين، واخلف علي كل غائبة لي بخير، أي اجعل لي عوضا حاضرا عما غاب عني وفات ولم أتمكن من إدراكه. يعني كل حاجة كان نفسي فيها وفاتتني عوضني منها خير يا رب العالمين. كان نفسي في سيارة وفاتت مني السيارة، عوضني أفضل منها. كان نفسي في امتياز وأنا في سنة أولى كلية مثلا وجبت جيد جدا، عوضني في سنة تانية امتياز يا رب. كان نفسي في كل واحد بقى يشوف كان نفسه في إيه وما حصلش، فيدعو بهذا الدعاء ليعوضه الله خيرا منه. رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير. وكان ابن عباس يقول أيضا من دعواته: اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك، يعني أكون معك في كل أحوالي، ترعاني وتحفظني، لا أستغني عنك طرفة عين. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت له دعوات، من هذه الدعوات أنه كان يقول: اللهم أستغفرك لذنبي وأستهديك لمراشد أمري، أطلب منك أن تهديني للأمور التي فيها رشدي وفيها صلاح حالي. يبقى لما أروح مشوار يكون هو المشوار اللي فيه الخير والفايدة، لما أخد قرار يكون هو القرار اللي فيه الخير والفايدة. اللهم أستغفرك لذنبي وأستهديك لمراشد أمري وأتوب إليك فتب علي إنك أنت ربي. اللهم فاجعل رغبتي إليك واجعل غناي في صدري وبارك لي فيما رزقتني وأغنني عما حرمت علي وتقبل مني إنك أنت ربي. اجعل رغبتي إليك، لا إلى أحد من الناس، اجعل غناي في صدري، لأن الغنى غنى القلب اللي هي القناعة، وبارك لي فيما رزقتني، كثر القليل حتى يغنيني، وأغنني عما حرمت علي، يعني افتح لي أبواب الحلال حتى لا ألجأ إلى الحرام، وتقبل مني أعمالي الصالحة إنك أنت ربي. سيدنا عمر لما ولي الخلافة صعد المنبر فقال: أيها الناس، إني داع فأمنوا، في خطبة التنصيب أصبح أميرا للمؤمنين، صعد المنبر قال: أنا وليت الخلافة سأدعو دعوة فأمنوا. اللهم إني غليظ فليني وشحيح فسخني وضعيف فقوني. والدعوة دي أي واحد بيتبوأ منصب أو يكون في محل إدارة أو رئيس على ناس أو رب أسرة، أيا ما كان اللي بيتولى أمر الناس سواء كان ولاية عامة أو ولاية خاصة، يدعو بالدعاء ده: اللهم إني غليظ فليني، حتى أكون لينا مع الناس. اللين اللي هو فيه حزم، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا لين مطلق ولا غلظة مطلقة، بل بين كل شيء بوقته وبأوانه. اللهم إني غليظ فليني وشحيح فسخني. يعني سيدنا عمر كان بيحاسب على الدانق، الدانق سدس درهم، الدرهم 3 جرام فضة، يعني كان شديد في المسائل المالية، يعني اجعلني سخيا مع الناس، أنفق على رعيتي فأغنيهم وأكفيهم ولا أمنعهم شيئا يستحقونه، وضعيف فقوني، يعني ضعيف في أمر الولاية، ده أنا هتولى على كم مليون، فأحتاج إلى أن تقويني في رعاية هؤلاء الناس. فهذا الدعاء ينبغي أن يلزمه كل مدير ورئيس أو من يتولى أمر الناس: اللهم إني غليظ فليني وشحيح فسخني وضعيف فقوني. سيدنا عمر لما فتح الله بلاد الشام في عهده واتسع عدد المسلمين واتسعت الرقعة، الرقعة الإسلامية، خاف على نفسه الفتنة فدعا الله أن يقبضه، فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، يعني أصبحت أمير على كثير من الناس، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فقتل في هذا العام شهيدا. يبقى كل من خاف على نفسه الفتنة وتأكد أنه الفتن أصبحت مهلكة للناس جاز له أن يدعو أن يقبضه الله عز وجل. يبقى يجوز أن تدعو الله أن يقبضك ويميتك عند خوف الفتنة في دينك. أما الفتنة في أمور الدنيا وبعض الأمراض وبعض النقص في المال، لا تتمنين الموت لضر الله، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. سيدنا عمر دعا أيضا وقال: اللهم إني أعوذ بك أن تأخذني على غرة أو تذرني في غفلة أو تجعلني من الغافلين. أعوذ بك أن تأخذني على غرة، يعني تموتني فجأة قبل أن أعمل عملا صالحا أو أتوب، أو تذرني في غفلة، لأن ممكن الإنسان يغفل عن الطاعات ويفضل ماشي سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة غافل عن الطاعات. لا، يا ربي إذا غفلت أفقني، نبهني من الغفلة حتى لا أكون في الغافلين. اللهم إني أعوذ بك أن تأخذني على غرة لأموت الفجأة قبل أن يتم عمل الصالحات، وأعوذ بك أن تذرني في غفلة فلا أفيق من هذه الغفلة وأرجع إليك، أو تجعلني من الغافلين. كذلك عبد الله بن عمر كانت له دعوات صالحة، وذاك الشبل من ذاك الأسد. كان عبد الله بن عمر حين يسجد يقول في سجوده كما سمعه بعض أصحابه: اللهم اجعلك أحب شيء إلي وأخشى شيء عندي، اللهم اجعلك أحب شيء إلي وأخشى شيء عندي. وكان يقول في سجوده اللي هو عبد الله بن عمر: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وكان إذا أصبح عبد الله بن عمر يقول إذا أصبح في الصباح: اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك نصيبا، يعني أعطني النصيب الأوفر من العبادة ومن الرزق. في كل صباح يقول هذا الدعاء: اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك نصيبا في كل خير تقسمه الغداء، أي خير تقسمه في هذا الصباح اجعلني من أوفر الناس حظا فيه. اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك نصيبا في كل خير تقسمه الغداء، ونورا تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها. كل هذه الأمور اجعلني من أوفر عبادك نصيبا فيها وأتمهم حظا. وكان عبد الله بن عمر يدعو ويقول بصفة مستمرة، لاحظه الناس يدعون بذلك، يدعو بذلك دائما: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني الإيمان وجعلتني من المؤمنين، ثبتني عليه حتى ألقاك. لأن في ناس يبقى مؤمن النهاردة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، مقابل شوية مال يغير دينه، مقابل امرأة يغير دينه، مقابل منصب يغير دينه. فالدعاء ده دعاء مهم: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني. هذه دعوات من هؤلاء الصالحين بصيغ متنوعة، لعلكم تلاحظون أنهم يتواضعون فيها لله عز وجل. لما عمر بن الخطاب يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ده عمر أحد العشرة المبشرين بالجنة. لما عبد الله بن عمر يخاف على نفسه وهو من أحرص الناس على السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: نعم الرجل الصالح عبد الله بن عمر لو كان يصلي بالليل وكان حريص على قيام الليل. عبد الله بن عمر يقول: لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني. فماذا نقول نحن يا من غرقنا في المعاصي والذنوب والخطايا والدنايا؟ ماذا نقول نحن يا من تتجلى أمامنا الفتن والشبهات والشهوات بكل لون تكاد تخطف منا الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الصالح وعلى القول الصالح في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.